لحظة جيبوا علي بن مالك. وقال لها وجهة. نعم. وأجاب عن هذا السؤال بجوابين. الأول اللي ذكرتموه أن في هناك بمعنى على، في وعلى، في وعلى تتناوبان، تكون في بمعنى على مثل قوله تبارك وتعالى في سورة طه: ولأصلبنكم في جذع النخل ولأصلبنكم على جذع النخل، إن التصليب إنما يكون على الشكل. وتأتي كمان على بمعنى في مثل قوله تبارك وتعالى في سورة القصص: ودخل المدينة على حين غفلته، أي في حين غفلته. انتبهوا لهذه القواعد الطيبة. واضح اللي ما يعرفون هذا من المدرسين الذين يدرسون القرآن ولم يدرسوا القواعد العربية، وقفهم بهذا. ودخل المدينة على حين غفلته، على هناك بمعنى في، دخل موسى عليه الصلاة والسلام حروف على أنا ولا ولكن هذه نحن الذي من الحروف جاء تناوبه، ما نقول لا حروف الجن تتناوب، بس الذي تناوبت في اللغة هي التي ونقل بالدليل عليه من مثل هذه هي التي نصل. ولكن ما يكفي هذا، لازم تبين في وعلى تتناوبا. دليل الآية في القرآن دابت في على في محل على: ولأصلبنكم في جذع النخل على جذع النخل. ونابت على كمن في محل ايش؟ في مثل قوله تبارك وتعالى: ودخل المدينة على حين، أي في حين غفلته. واضح؟ واضح؟ نعم. أمشي. الوجه الثاني يا شيخ. لا. أذكر الوجه الثاني. ما نعرف. وين يا حمزة؟ نعم. وين الوجه الثاني؟ الوجه الثاني. اللي أجاب به يعني الإسموري عن الشيخ بن مالك. يعني مسك عليه الشيخ. أه؟ مسك عليه. وين أنتم يا؟ طلبة العلم اللي دراسه. نعم هذا. ليش بكم هذول الطلبة؟ دول سنة تأخذون. سنة. وين؟ هات يا ولد. هات. دول ها. وين الوجه الثاني؟ وين؟ الوجه الثاني إن السعين أخذت مفهومه. أسكت. ها. اسكت. جميل. جمل الله حالك. هات هات يا ولد. هات يا مدرس. ها؟ هات يا ولد. الوجه الثاني الذي أجاب به الأسبوعي عن ابن مالك لما أخذ عليه ملاحظة في قوله: واستعين الله في الكفر. الجواب الثاني. ما تكتبونهم ولا تقيدونهم، ولذلك كل سنة يعني تحتاجون. الجواب الثاني أنه إيش؟ أن وأستعين الله في الإذية، أن ابن مالك ضمن الاستعانة معنى الاستخارة، والاستخارة إنما تتعدى بشيء. أستعين الله في أذن، معناه أستخير الله في ألفية. هل تقول؟ إيش تقول يا ولد؟ خذ ولا اسموني هذا. وأستعين الله أي أستخير الله في ألفية، في نظم قصيدة منصوبة بالأجر. فأجاب عنه جواب طيب هذا. لأن الاستخارة إنما تتعدى بشيء. ما فهمت ولا؟ ها؟ هي كمان السنة الآتية كمان. يا حمزة خذ هذه. هذه الفائدة. الاستخارة لأنما تتعدى بفيه. والاستخارة إنما تتعدى بفيه. استخير الله في كذا. سنة كمان الاستخارة. وأستعين الله في ألفية. في قصيدة ألفية منصوبة بالألف. مقاصد النحو بها محوية. مهمات النحو محوية بها مجموعة بها بها في هذه الألفية. تقرب الأقصى تقرب إلى أفهام دارسيها طلبة العلم الذين يدرسون هذه الألفية. تقرب إليهم إلى أذهانهم الأخطاء الأبعد هذا طفا. ما مونس هذه الطفا الأخطاء ها قصوى ولمة ها ولمة هاي مونس ليش ما قلت قوخيا؟ لا واو قصوى يا شيخ يا أخي هذا وكونوا قصوى نادرا لا يخفى. يقول لك ابن مالك هل قياس قصياء؟ ولكن هذا سماعي إذ أنتم بالعلوة الدنيا زي هذا دنيا مؤنث أدنى من الدنو وهو العلو. انتبه حتى بيض الله جاد للساعة تستخدمها القوصية ولا تستخدمها القوصية. لكن هذا سماعي وسماع مقدم التي جاءت في القرآن. إذ أنتم بالعذوة الدنيا وهم بالعذوة القصوى والركب أسفل منكم. ولكن أصله إيه؟ القياس قوصياء بقلب الواو هذا ياء لأنه واو فعل إذا كانت وصل لازم تقلب ياء مثل دنيا أصله دنما وقلبت الواو ياء. وكذلك عليا أصله علوى وقلبت الواو ياء. هذا القياس. ولكن أنت إذا كتبت هذا في رسالتك مشطب عليه لأنه سماعي لأن سماعي ليس للتحفظ سمعت في قصوى فقط. وأما غير قصوى لا يجوز لأحد أن يقول فيها قصوى. قصوى هذا سماعي ما فهم؟ هذه القواعد قواعد الرجال ما هو قواعد الأولاد. انتبه يا أخي وكون قصوى نادرا لا يخفى. ولذلك ابن مالك قال في ألفيته وكون قصوى نادرا لا يخفى. أمسك بلفظ تقرب للأخطاء الأبعد هذا صفة قصوى المذكر وقصى مذكر قصوى مذكره الأقصى الأبعد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الأبعد. واضح؟ انتبه يا عادل. ليش اسمك أنت؟ عادل. عادل يعني اللهم إياك من العادلين من فاعل من عدلة. ثابت فاهم ولا واضح؟ هذه القواعد طباع الرجال. لازم ترد اللي ما يعرف القواعد هذا الرجال هذا ما يقدر يعني بين الصحيح وبين يعني الغلط. واضح؟ الأقصى الأبعد من القواعد تقريب هذه الألفية إذا درسها الطالب طالب العلم تقريب له إلى ذهنه الأبعد من القواعد بلفظ موجد مختصر. همسك موجد هذا اسمه مفعول من أوجد رباعي. أوه. أمسك. وتبسط البذل بوعد منجز. أوه. وتبسط البذل. توسع البذل كمان لدارس العطاء. لدارسيه. أوه. أمسك. بوعد منجز. بوعد منجز. أنجز حور ما وعد. وخلى وسحى خالد إزرع الخالد هناك السبع السحابة. واضح. اللهم بدل ايش معناه يا شيخ بدل؟ البدل بدله معناه العطاء من بذل. انتبه. بوعد منفذين لدارسيه لطلبة العلم الذين درسوا هذه الأنسية واستهادوا في معرفتها وراجعوها. مو طلبة العلم الذين ما يريدون إلا النجاح. نحن ما ندرس للنجاح. درسناها للفهم عشان نفهمه. مش مجرد أن ننجح عشان نفهم بها كتاب الله ونفهم بها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونحفظ ألسنتنا بها من اللحن في كتاب الله وفي وفي وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجتهد منه مش مجرد أن نحفظ أن ننجح. لا ما فهمت يا عادل؟ أنسى أخي. وتقتضي رضا بغير سخطك. وتقتضي هذه الألفية تقتضي رضا لدارسه بغير سخط من غير بغض. أنسى. فائقة فائقة فائقة فيعرب هذه الوجوه. فائقة فائقة فائقة من يعرب هذه الحركات الثلاثة؟ من يا عادي؟ لا واحد هناك رفع يده. خلي فائقة مبتدا. وين خبره؟ ها هي فائقة. طيب إذا قلنا فائقة حال وين صاحب الحال؟ وين عامل الحال؟ وين نوع الحال كمان؟ ثلاثة أسئلة عندنا. هات الحال صاحب الحال الله. ألفية هذا نكرة. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية في ألفية هذا الحال لا يكون نكرة. هات صحيح إعرابك ولكن ما تعرف صاحب الحال. هي فائقة. يقول هي فائقة. ايش بك هذا كذا؟ لا وين عامل الحال؟ الحال يحتاج للعامل ويحتاج للصاحب ويحتاج إلى بيان كم يعني. لأن الحال لها أقسام في اللسان العربي. ما صاحب الحال؟ ها؟ تقتضي هي. ما عمل الحال؟ تقتضي. طيب. فائقتي. على الاتباع. اتباع ايش؟ وين المنع؟ المنع بغير سخط فائقة. هكذا الفاظ. السخط هذا هو صاحب هو الملعون. الحاصل انك عرفت الوجوه الثلاثة عرفتها ولكن ايش باقي لك؟ فائقة حال، فائقة الخبر مبتلى محذوف، الحال يعني النعت هناك مقطوع، نعم، فائقة بقي لك هذا، وين الملعون؟ روح يا أول، وأستعين الله في ألفيتي. فائقة ألفئة من البعض. هذا الذي يناسبه فائقة ألفئة بن معاذ. يقول ابن مالك هذا فاقت ألفئة بن معاذ. ألفئة بن معاذ هناك في الجامعة، وطلبت من مدير الجامعة أن يعطيني نسخة منها، ولكن ما أعطاني. سنة أغرية تكون عندي. هو الشخص أستاذ يقول أنت شيخ في الجامعة. هذا شيء يقول لنا توسط، هذا شيخ من الجامعة. من الجامعة. لكن ما أعطاه. دكتور راجع. نعم. أنت أستاذ. نعم. وهو تدرك ابن مالك. وهو لما راجع إلى ابن معاذ. وهو ابن معاذ. عليه رضي الله. ما أجيب على السؤال لماذا جاء بصاحب الحال نكرة؟ ما أجيب على هذا السؤال؟ ما هو صاحب ليس بنكرة، الضمير المستتر في من تختاضي، وعامل الحال كمن تختاضي. تختاضي هي أي ألفية. ما يكون عامل الحال ألفية؟ أبدا. قصدي صاحب الحال، أقصد صاحب الحال. هي هذا. ما يكون ألفية صاحب الحال؟ أبدا هي هذا الضمير هذا الراجع للفية. وهو بسبت الحائز والتفضيلة، حائز ابن مالك تفضيلة المفضيلة بسبب سبقه إيايا وبسبب سبق ألفيته ألفية يستوجب ثناء الجميلة أن يثني عليه الثناء الجميل. والله يقضي به باقي ما فيها. هذا الجملة هذا من أي الجمل في اللسان العربي؟ من أي الجمل؟ أنت عربي. والله يقضي. إيش عربه؟ إيش؟ الواو مبتدأ؟ لا. الحرف يكون مبتدأ. الابتداء. استنى الله يقضي خبر. الجملة هذا من أي الجمل في اللسان العربي؟ جملة اسمية. جملة اسمية ولكن من أي الجمل؟ الجملة في اللسان العربي تنقسم سواء اسمية ولا فعلية إلى قسمين، إما خبرية أو طلبية. هذا من تلك الجهة. الجملة هنا من أين؟ طلبية. الجملة الله يقضي هذا، جملة المبتدأ هذا تكون طلبية. خبر أريد به الإنشاء. قول هذا خبرية نفس لأنه مبتدأ وخبر، ولكن طبع طلبية إنشائية معنية، لأن هذا دعاء. اللهم اقضي. لازم تدرسوا الأصول وتدرسوا البلاغة. درسنا يا شيخ. نعم روح. يبيسكم شيوخكم كم تبغى، لأن جاءت الجمل في القرآن بمعنى الطلب، ولكن لفظها خبرية. والوالدات يرضان. كثيرة. المطلقات يتربصن. بأنفسهن. المطلوب منهن تربص. تربص ثلاثة قروء. وكذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. يغفر لكم في هذه الآية شعرابه. أذكر لا تقول لا تكلم وين الطلب؟ يؤمنون بالله ورسوله. كيف هذا جملة خبرية؟ هذا ايش بقى؟ أريد به الطلب. إذن ايش معناه؟ معناه أن الخبر قد يأتي بمعنى. أنا قلت لك ايش معناه؟ معنى حتى تكون له يغفر لكم هذا خبر، يعني جواب. معناه آمن آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله في سبيله بأموالكم وأنفسكم ذلكم يغفر لكم. معنى الطلب هذا لازم. هذه الأشياء ما يعرفها الناس اللي ما درسوا القواعد العربية اللي جعلوا هذا يعني اللي ما يفهم القواعد العربية ما يفهم القرآن ولا الحديث. انتبهوا يا أخوان. ولذلك العلماء السابقون ما يفسرون القرآن إلا بعد إيش؟ بعد دراستهم هذه العلوم. من فعل هذه الجملة جاء يغفر لكم. يا هذا مظلومة. جواب الطلب. وين الطلب؟ تؤمنون آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله بأموالكم وأنفسكم ذلكم يغفر لكم. إذا آمنتم بالله وجاهدتم في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ما فهمت يا طيب يقضي. أنت قلت الله مبتدا يقضي ايش؟ خبر. يقضي فعل الله العلم مرفوع؟ مرفوع وعلامة رفعه. علامة رفعه المقدرة التي منعت ظهورها. دمت المقدرة على ايه؟ مقدرة. مقدرة على ايه؟ مقدرة على هات يا ولد. على الضال. على الضال. لا حول ولا قوة إلا بالله. على ليه؟ التي منع بظهور الثقل. ولما؟ منع بظهورها الثقل. ايش هذا الفرق بين الثقل والتعذب؟ ممثل للتعذب. الفرق بين الثقل والتعذب. الثقل معناه يمكن ان الثقل يكون على ايه؟ على الياء. على الياء فقط. على الواو ايضا. على الواو في الافعال. في الافعال. ولما يسمى ثقلا؟ يدخل النطق به. يدخل النطق به. نعم. والتعذر وين مثال التعذر؟ يكون على الألف مثلا. يكون على الألف. ولما يسمى تعذر لازم تعرف هذا. لأنه يتعذر النطق بالحركة على الألف ما يمكن. يتعذر بخلاف النطق بالحركة على الياي والباو. هذا يمكن ولكن ثقيل. والعرب يكرهون الثقل. تقرر أن تقول يقبل. وأما يخشى ويسعى ما تقدر تنطق بالحركة على ذلك. واضح ولا؟ أمس والله يقضي بهبات. هيا هات بهبات متعلق بإيه؟ متعلق بيقضي. متعلق بيقضي. إيش هذه الصيغة؟ من هي الصيغة العربية؟ جار مجهول. لا قلت لك ما أسألك هذا. وجهة الصرف هبات وناس. من هي الصيغ العربية؟ لازم نحن ولذلك ندرس هذا نعرف يعني الصيغ العربية التي كانت مفردات التي كانت جموع ونفرق بين ذلك. جباتنا هات وين الرجل؟ جباتنا هذا من هي الصيغ العربية؟ الصيغ جمع المؤنث السالم. جمع مفردوه هبة. هبة. هبة. هبة هذا ايش اخلوه؟ الصرف لازم. لازم الصرف. وين الدليل كمان على انها تحضر؟ خلي خلي. هبة هذا ايش ميزانه الطرف؟ وهبة اصلا. لا انا كنت ايش ميزانه الطرف؟ هذا؟ هبة. بهباته. أعرف أنه جمع المؤنث مفرده هبة. هبة هذا إيش أصله؟ بعيدة كمان. أصله هبة. هبة واو محدود. هبة الواو. لا أبدا ما هو ما هو لم الكذب ميزان الصرف إلى إذا ما تعني الميزان يا أخي يسبك انتهى هذا بسيط انتهى عن قريب في التصرف. يقول ابن مالك وأمري لو مضارعي نكاو عد حديث وفي كعيدتي ذكرت ها ميزان الصرف إلى إلى عيلة ميزان لأن الواو بهبة من وهبة وكذلك في المضارع تحدث يهب أثره يوهب وكذلك في الأمر تحدث هب بخلاف هب بمعنى ظن هذا لا تتصرف وهب المضارع منه يهب بعد في الواو من العطاء يعني يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة ويزوجهم ذكرانا وإناثا واضح والأمر منه يسحب أعطي أفهم بهبات مغفرة مغفرة إيش صفة لمن إبات جمع مغفرة مفرد كيف الصفة لازم تتبع موصوفة تتبع موصوفة نعم لازم تجيب عن هذا وكذلك في الجمع والتثنية في التثنية والجمع والثاني والتذكير والإعراب والإفراد يقول إيه؟ من باب البلاغة يقول من باب البلاغة هو يقول من باب البلاغة هنا تمسكين وفرنا في معنى الوفيات هيا هات لما لا يعقل لازم ولو كان ما لا يعقل لازم يوافقه لم يرد فيه أفراد الجمع لم يرد فيه أفراد الجمع ايش ترد دي من فين جبت هذا التفصيل يا شيخ يا مسكين معنى موفورة يا شيخ وفيرة هبات وافرة إن اسم فاعل بمعنى مفعول يا شيخ بمعنى مفعول لا وفير يا شيخ وفير على هذا كاملات وافرة وافرة معناه كاملات هذا راجع لشهود إن كان تريد هذا يجود فيه منكسرات ومنكسرة إذا كان هذا غير العاقل يجود فيه يش أنت مفهوم الثاني هذا يكفيك عن الجمع يجوز أن تقول إيش يعني وهبات وافرات بالجمع وأن تقول هبة هبات وافرة وأما إذا كان العاقل لا يلزم أن تكون هبات قائمات ما تقول قائمة ويجوز كل معنى فعيل هنا لا ما في فعل هذا بمعنى فعل كله كل معنى فعل نعم ما فيها ولا اسم المفعول ولا غيره راجع الاسمون عند قول ابن مالك هذا انت عندك الاسمون انت عندك الاسمون يا اخي انتم ما تبغون القواعد العربية ما تبغونها تكتفون بس بالاختبار بالنجاح هذا ما هو هذا انتم مدرسوا القواعد العربية لتعرفوا بها يعني القرآن وتعرفوا بها الحديث وتعرفوا بها لسان العرب هذا اللي يروح القواعد لمجرد ايش لمجرد النجاح هذا ما يتفق قواعد تدرس السلف الصالح دقائق قال لك حتى ما نجعله قال لك لا بقي لي وله لي وله ابن مالك قال لي قدم ايش دعا لنفسي وقدم نفسه كما قدم نوح عليه الصلاة والسلام نفسه اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي ولكن ابن مالك اقتصر على نفسه وعلى ايه وعلى ابن معاذ ما قال وللمؤمنين والمؤمنات كما قاله نوح عليه الصلاة والسلام. اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنين ولا تزد الظالمين إلا تبارك فاهم ولا واخلاق انتهى الدرس الدرجات الاخره متعلمه درجات ها هات هات هات هات لسه ما هات درجات الاخره متعلق بها الجر والمجرور هذا متعلق به هات وين العامل فيه الله يقضي بما توافرا لي ولكم في درجات الاخره هذا يقضي لي لا في درجات الآخرة يعني متعلق بها طيب هذا معمول يعني كلاهما متعلق قال بيقضي فأنا دليلك على المجرورة يا هذا الذي فائدة القواعد العربية أن تعرف المتعلقات المجرورات والظروف تكتفي برائحة الفعل فعل واحد يعني